السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى مع تفسير هذه السورة الجليلة، سورة الأنعام. وصلنا لقول الله تعالى: ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا. قال الإمام جل رحمة الله عليه: ثم أتينا موسى الكتاب، تقدير ثم قل يا محمد، مخبرا عنا بأن أتينا موسى الكتاب بدلالة قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. لكن هذا التأويل لم يرتضيه الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، ورأيه والله أعلم أقرب إلى الصواب. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: قلت وفي هذا نظر، وثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب، لا للترتيب ها هنا، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه، ثم قد ساد قبل ذلك جده. وهنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن الكريم بقوله: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، عطف بمدح التوراة ورسولها، فقال: ثم أتينا موسى الكتاب. وكثيرا ما يقرن ربنا تعالى بين ذكر القرآن والتوراة، كقول تعالى: من قبل كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق اللسان عربيا لينذر الذين ظلموا. وأيضا قول تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. وقال بعدها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقول تعالى أيضا: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قبلها قال: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال الله تعالى: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران وتظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. وقول تعالى: تماما على الذي أحسن، أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا لجميع ما يحتاج إليه في شريعته، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وقول تعالى: على الذي أحسن، أي جزاء على إحساني في العمل وقيامي بأوامرنا وطاعتنا، كقول جل ذكره: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما، قال: من ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وقول تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: يقول الله أحسن فيما أعطاه الله. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أي أحسن فيما أعطاه الله. وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمم الله له ذلك في الآخرة، صلى يجعلنا منهم. واختار الإمام جل رحمة الله عليه أن تقدير الكلام: ثم أتينا موسى الكتاب تماما على إحسانه، فكأنه جعل الذي مصدرية، كما قيل في قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، أي كخوضهم. وقال عبد الله بن رواحة: فثبت الله ما أتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا. وقال الحافظ بن كثير، قال آخرون: الذي هاهنا بمعنى الذين. وقال ابن جرير، وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأها تماما على الذين أحسنوا. وقال مجاهد: تماما على الذي أحسن، بمعنى على المؤمنين والمحسنين. وكذا قال أبو عبيدة، قال البغوي: والمحسنون الأنبياء والمؤمنون، يعني أظهرنا فضله علينا، فضله عليهم. ربنا تعالى قال هذا كما قال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولا يلزم اصطفاء على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والخليل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله تعالى، ثم يليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لأدلة كثيرة غير ذلك. وقال الإمام جل رحمة الله تعالى عليه: تماما على الذي أحسن رفعا، كان يقرأها يحيى بن يعمر رفعا على الذي أحسنه، بتأويل على الذي هو أحسن. ثم قالوا: هذه قراءة لا أستجيز القراءة بها، وإن كان لها في العربية وجه صحيح. وقيل: تماما على إحسان الله إليه، زيادة على ما أحسن الله إليه. حكى أيضا ابن جرير والبغوي، ولا منافاة بينه وبين القول الأول، وبه جمع ابن جرير رحمة الله تعالى عليه. فربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يخبر أنه آتى موسى عليه الصلاة والسلام الكتاب له التوراة على الذي أحسن من أمة موسى أيضا، يعني جزاء لإحسانهم، فإن الله أنعم على المحسنين منهم بنعم لا تحصى من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم، فتمت عليهم نعمة الله ووجب عليهم القيام بشكرها. وتفصيلا لكل شيء في مدح لهذا الكتاب العظيم التوراة الذي أنزله الله تعالى تفصيلا لكل شيء يحتاجونه من تفصيل الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد نحوها، وهدى ورحمة أن يهديهم الله به إلى الخير ويعرفهم بالشر في الأصول والفروع، ورحمة أن يحصل به لهم السعادة والرحمة والخير الكثير لعلهم بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم بلقاء ربهم يؤمنون، فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد له. ولذلك قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي وهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم كتاب أنزلناه مبارك، فالقرآن مبارك لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وهو الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه البركات، فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه، وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه وذكر الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة، فاتبعوه فيما يأمر به وينهي، وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه، نسأل الله يجعلنا كذلك. والله من اتبع القرآن لا يضل ولا يشقى أبدا، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود: من تكفل الله، قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، رضي الله تعالى عنهم. فاتبعوه فيما ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنه، يغلب على الظن ابن عباس، فاتبعوه فيما يأمر به وينهى، وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه، واتقوا، أي اتقوا الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، لعلكم إن اتبعتموه ترحمون. فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع القرآن الكريم علما وعملا، علما وعملا. قال الله تعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أن تقولوا، قال الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، قال ابن جرير: معناه هذا كتاب أنزلناه لئلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لينقطع عذرهم، كما قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أن تقولوا، أي أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعا لحجتكم وخشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وهاتين الطائفتان هم اليهود والنصارى، كما صح ذلك عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة وغير واحد من السلف. وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي وما كنا نفهم ما يعني يحتجون بذلك، وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا، ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم فيه. وكذلك الله تعالى يقول: أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، وقطعا كذلك لتعللهم أو لتعللكم أن تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب كما أنزل، أو لو أن أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه، كقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وهكذا مولانا يقول: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، أي جاءكم من الله على لسان محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام قرآن عظيم. فجعل الحافظ ابن كثير البينة هنا قرآن عظيم، والإمام القرطبي رحمة الله عليه جعل البينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: القرآن العظيم فيه بيان للحلال والحرام، وهدى لما في القلوب، ورحمة من الله بعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. فقوله جل ذكره: وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته، هدى أي من الضلالة، ورحمة أي سعادة لكم في دينكم ودنياكم، فهذا يوجب للعباد الانقياد لأحكام القرآن الكريم والإيمان بأخباره، وأن من لم يرفع به رأسا وكذب به فهو أظلم الظالمين. ولذلك قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب آيات الله وصدف عنها، أي أعرض ونأى عنها بجانبه، لم ينتفع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا اتبع ما أرسل به، ولا ترك غيره، بل صدف عن اتباع آيات الله تعالى، أي صرف الناس وصدهم عن ذلك قال ذلك السدي صرف عنها كما قال الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم. هو صد وحال عن طريق الله ويصد غيره كذلك يصدف غيره. وابن عباس ومجاهد وقتادة قال أعرض عنها، قالوا أعرض عنها. والسدي رحمة الله عليه قال لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات الله، أي صرف الناس وصدام عن ذلك. فقول السدي أشمل والله أعلم لما فيه من القوة، ويؤيد ذلك قول تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، وقول جل ذكر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهنا قال الله تعالى سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، نسأل الله العافية والسلامة. وقد يكون المراد كما قال الحافظ كثير، قد يكون المراد كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة فأنهم أعرضوا عنها. وقال قتادة فمن أعرض فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لا آمن بها ولا عمل بها، كقول فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ونحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه. ولكن المعنى الأول أقوى وأظهر، هكذا يقول الحافظ كثير رحمة الله تعالى عليه. وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها، وأنه به تحصل الهداية، وتحصل الهداية إلى الصراط المستقيم هداية تامة لا يحتاج معها إلى تقرص المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين. وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على طائفتين من اليهود والنصارى، فهم أهل الكتاب عند الإطلاق، لا يدخل فيهم سائر الطوائف لا المجوس ولا غيرهم. وفيه ما كان عليه أهل الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم بما عندهم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب الذين عندهم مادة العلم وغفلتهم عن دراسة كتبهم. ربنا تعالى يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يقول الله تعالى متوعدا للكافرين المخالفين لهدي الله وهدي رسوله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله قل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وذلك كائن يوم القيامة أو يأتي بعض آيات ربك وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها، كما ثبت في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك قوله حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. والسمعان رحمة الله عليه ذكر الإجماع على أن المراد هنا في هذه الآية طلوع الشمس من مغربها. وروى البخاري في صحيحه لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، في أول هذه الآية الله تعالى يقول هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم إلا أن تأتيهم الملائكة مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة بأن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، فإنهم إذا وصلوا لتلك الحال لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال. أو يأتي ربك لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين. أو يأتي بعض آيات ربك كما ذكرنا، وهذه الآيات دالة على قرب الساعة، وذكر السمعان الإجماع أن المراد بها هنا طلوع الشمس من مغربها. أو يأتي بعض آيات ربك الخارقة للعادة التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت. وهنا أيها الأحبة الكرام في هذه اللفظة في قول الله تعالى أو يأتي ربك دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى كالاستواء والنزول والإتيان والمجيء من غير تشبيه له سبحانه بصفات المخلوقين، ولكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وصفة الإتيان ثابتة لله تعالى، فربنا تعالى يقول هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، كما قال في هذه الآية: هل ينظرون أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يدل على المجيء أيضا. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، والحديث الصحيحين. وكذلك في الحديث: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم. فهذه هذا الحديث أيضا في الصحيحين. فهذه الحديث تدل على إتيان الله سبحانه جل جلاله، وإتيان يليق به جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته. وقال أبو الحسن الأشعري: أجمعوا على أن الله تعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. والشيخ محمد خليل الهراس رحمة الله عليه في شرح العقيدة الوسطية بعد أن ذكر الشيخ الإسلام تيمية الآيات في المجيء والإتيان، قال في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل، وهما صفات الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. جزاك الله خيرا، رحمك الله، ونسأل الله تعالى دائما أبدا المزيد من فضله والمداومة على العلم النافع وعلى عقيدة، وأن يهدينا الله تعالى إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وتكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض هذه الآيات كما ذكرنا طلوع الشمس من مغربها، وأن الناس إذا رأوها آمنوا جميعا ولم ينفعهم إيمانهم، وتغلق باب ويغلق باب التوبة حينئذ. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وفي الصحيحين عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: تدري أين تذهب الشمس إذا غربت يا أبا ذر؟ قلت: لا أدري. قال: إنها تنتهي دون العرش ثم تخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي، فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. لا إله إلا الله. نسأل الله اللطف يا رب والسلامة والعافية، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. وأيضا روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصحاه النسائي، وكما ذكر الحافظ ابن كثير أيضا عن صفوان بن عسال قال: قال صلى الله عليه الصلاة والسلام: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، حتى تطلع الشمس منه. وأيضا صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. هذا صحيح مسلم. وفي غير صحيح مسلم زاد عبد الله بن عمرو من كلامه، وكان يقرأ الكتب، قال: وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت الشم تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدأ لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيئا، ثم تستأذن في الرجوع فلم يرد عليها شيئا، تفعل ذلك ثلاثا حتى إذا ذهب من الليل من شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالت: رب ما أبعد المشرق، من لي بالناس، حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها: من مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله: هذه الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن ابن السعدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان، إحداهما تهجر السيئات، والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. لا إله إلا الله، نسأل الله الستر يا رب والمعافاة وحسن الخاتمة. وروى ابن جرير بسند صحيح في قوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها، قال إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة وحينئذ لم تقبل منه. لا إله إلا الله، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، وعليه يحمل قول تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا. عائشة رضي الله عنها قالت إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. هذا الذي رواه ابن جرير بسند صحيح، هذا الذي رواه ابن جرير بسند صحيح. أما الكلام الثاني فهو كلام الحفظ الكثير، قال إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبة، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة. لذلك ربنا تعالى يقول قل انتظروا إنا منتظرون، فهذا تهديد عظيم، فتهديد عظيم وشديد للكافرين، ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفع ذلك. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس المغربة لاقتراب وقت القيامة وظهور أشراطها، كما قال تعالى فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا ما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا توبة صادقة قبل الموت. إذا علمت ذلك للحبيب اعلم أن الله قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فلا تقبل توبة عبد عاين الموت ولا تقبل توبة عبد عاش حتى طلعت الشمس من مغربها. ولذلك قال الحافظ الإمام القرطبي قولا جميلا، قال العلماء إنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع من مغربها لأنه خلص إلى قلوب من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضر الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضر الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه رأس حلقه، وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعد من الجنة أو مقعد من النار، فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله، وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش، لأن علمه بالله تعالى وبنبيه وبوعده قد صار ضرورة، فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان ولا يتحدث عنه إلا قليلا، فيصير الخبر عنه خاصا وينقطع التواتر عنه، فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منه والله أعلم بصحة ذلك. نسأل الله رضاه والجنة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.